المحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء فلا تخطعن بالقول إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنه رجس أهل البيت ويطهر